أغنية حبيبي تأليف الشاعر إسماعيل الحبروك الذي يحتفل محبوه غدا بالذكرى 35 لرحيله. وإسماعيل الحبروك غنى له عدد كبير من مطربينا ومطرباتنا، ومنهم شادية صباح، عبد الحليم حافظ وغيرهم. أما الموسيقار فريد الأطرش فقد غنى من تأليفه بعض الأغنيات، منها تصبح على خير وحياة عنيكي وأغنية حبيبي سهرني أيام وليالي التي سنستمع إليها الآن. الأغنية مسجلة من الحفل الساهر الكبير الذي أقيم احتفالا باليوبيل الفضي للإذاعة المصرية في يوم 31 مايو عام 1959. سادتي وسادتي، مع الموسيقار فريد الأطرش وأغنية حبيبي. حبيبي يوم راح يسيبوا حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه، حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه، لا عمره يخونه ولا يوم راح يسيبه، ومهما جرالي راح اصبر عشان ينام الليالي وانا اسهر عشان، ومهما جرالي راح اصبر عشان ينام الليالي وانا اسهر عشان، ومهما جرالي راح اصبر عشانه ينام الليالي وانا اسهر عشانه، ومهما يجافيني حيرجع حبيبي سهرنا ايام وليالي رخص لي الدمع الغالي، سهرنا ايام وليالي رخص لي الدمع الغالي، ضحيت بالكل عشانه وحرمني رضاه وحنانه، ضحيت بالكل عشانه وحرمني رضاه وحنانه، حبيبي حبيبي حبيبي Thank you. في حبه عشانه، ولو طال عذابي احبه عشانه. ومهما يجافيني حيرجع حرمني رضا وحنانه، ضحيت بالكل عشانه، وحرمني رضا وحنانه. حبيبي حبيبي حبيبي. سيدتي وسادتي، وبعد